السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. أظن الختام قرب. النهاردة يوم 18 رمضان، فاضل 12 يوم أو 11 يوم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا مسك الختام، ويكون رمضان ده أجمل رمضان قضيناه في عمرنا وأحلى أيام قضيناها كلها في طاعة الله، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخويا وحبيبي، أخبار قلبك إيه؟ أخبارك وأحوالك إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ القرآن أثر فيك؟ صلاة التراويح عملت فيك إيه؟ الاستغفار، الصيام، يا ترى حسيت كده ان الايمانيات عندك بتعلى؟ حسيت ان انت فعلا قربت تكون انسان فعلا تقي وورع؟ حسيت ان فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى ان انت عايش في نشوه ولذه وحلاوه الايمان؟ حسيت ان انت دخلت جنه الدنيا اللي قال عنها الامام ابن تيميه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره؟ قالوا ما هي امام؟ قال انها جنه الايمان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم مسك الختام. واسم جميل قوي قوي، اسم جميل قوي. أتمنى تكون حياتنا كلها مسك الختام، يومنا يبقى مسك الختام، ساعتنا تبقى مسك الختام، حياتنا كلها تبقى مسك الختام، عشان يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقيا النبي وصحبة النبي في جنة الحق جل وعلا، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أمين يا رب. أعتق رقابنا ليلة الليلة من النار يا أرحم الراحمين. أخوي وحبيبي، مسك الختام النهاردة مع رجل حينما تذكره وحينما تسمع اسمه تتذكر العدل والزهد والتقوى والورع والخشية والبكاء. إنه عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. الله، عمر ابن عبد العزيز، تعال نشوف مسك الختام بتاعه كان عامل إزاي. عمر نام على فراش الموت في بداية السكرات، فبكى بكاء شديد جداً. عمر اللي حكم الأمة، حكم 26 دولة لمدة سنتين وخمس شهور وخمس أيام، ملأ الدنيا كلها زهدا وورعا وعدلا وحكمة وخشية وإنابة، ويعني ملأ الدنيا كلها بالخير رضي الله عنه وأرضاه. نام على فراش الموت فبكى، فقيل ما يبكيك؟ لقد أحيا الله بك سننا وأظهر بك عدلا. فبكى وقال: ألا أوقف يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا وأسأل عن كل هذه الرعية؟ فإن كنت قد قمت بحقها فأخشى ألا تقوم لي حجة، فما ظنكم بي وقد فرط؟ عمر بن عبد العزيز بيقول أنه فرط رغم كل اللي عمله ده. عمر بن عبد العزيز اللي مال الدنيا كلها بالزهد والعدل والورع بيقول أنه فرط. ثم دخل عليه ابن عمه، ابن عمي، فقال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، لقد أفقرت أولادك في عهدك، ألا تكتب لهم شيئا؟ عيشتهم عيشة التقشف والزهد والحرمان والفقر والضيق، اكتب لهم حاجة يتمتعوا بها من بعدك. فتبسم وقال: وهل أملك من المال شيئا؟ إن المال مال المسلمين، وأنا خادم لهؤلاء المسلمين. ثم قال لابن عمه: يا ابن عمي، إن أولادي بين رجل من اثنين، إما أن يكونوا صالحين فالله عز وجل يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الخالق جل وعلا. ثم نادى على أولادي وقال: أي أبنائي، إن أباكم قد خير بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تستغنوا ويدخل النار، وإما أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة، انصرفوا. ثم نادى على زوجتي وعلى حاشيتي وقال: دعوني واتركوني ساعة من الزمن، فإني أرى في الغرفة أو في المكان ملأ ليسوا بجن ولا بإنس، يقصد الملائكة. فخرجوا، فبمجرد ما خرجوا سمعوه وهو يتلو قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومات عمر بن عبد العزيز، مات عمر الخير، مات عمر الجود، مات عمر الفياض، مات الورع التقي النقي الخفي الذي عرف قدر الله وعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بحق الله عز وجل في عباده فأدى ما عليه رحمه الله رحمة واسعة. عايز أقول لك أخوي وحبيبي كلمتين يمكن ورب الكعبة أول مرة حضرتك تسمعهم مني، بل ويمكن تكون أول مرة سمعتهم في حياتك. عمر بن عبد العزيز لما مات بكى راهب من الرهبان، من رهبان النصارى، بكى لموت عمر بن عبد العزيز، فتقدم إليه رجل مسلم وقال: عجبا لك، تبكي من أجل عمر وهو ليس على ملتك؟ قال: أبكي لأن نورا كان في الأرض فطفئ الليلة بعدما مات عمر بن عبد العزيز. لأخذ الحتة اللي أعجب منها ورب الكعبة، لما مات عمر بن عبد العزيز بكى من أجله بكاء مريرا شديدا. مين يا ترى؟ إمبراطور الروم ليو الثالث. بكى بكاء عجيبا فتعجبت حاشيته وقالوا: يا سمو الإمبراطور تبكي من أجل موت عدو من أعدائنا؟ عمر بن عبد العزيز حاكم من حكام المسلمين وعدو من أعداء النصارى كما يظنون ذلك، بل بالعكس عمر بن عبد العزيز من أكثر الناس الذين أكرموا أهل الكتاب، وهتشوفوا دلوقتي عمل إيه مع أهل الكتاب وأكرمهم وأغدق عليهم. فقال: أبكي لأن هذا الرجل كان ملكا عادلا ليس لعدله مثيل، لقد مات ملك عادل ليس لعدله مثيل، والله لقد كان حريا أن يموت وأن يرحل، فأهل الخير والصلاح لا يلبثون إلا قليلا بين أهل الشر والفساد، والله ثم والله، الكلام للإمبراطور، والله ثم والله لو كان رجل يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم لأحياهم عمر بن عبد العزيز. إيه ده؟ إيه الحب ده كله؟ إيه المكانة دي كلها؟ إيه حسن الختام؟ إيه مسك الختام ده كله؟ قال إن عمر بن عبد العزيز طبق الشعار اللي إحنا بنقوله وماذا أعددت لها، وطبق الآية اللي المفروض كلنا نتزود ونعيش من أجلها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عمر بن عبد العزيز ده كان ثمرة من ثمرات مراقبة الله عز وجل. ارجع ورايا ارجع ورايا كده بالذاكرة معايا أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، نرجع بالذاكرة أكتر من 1400 سنة. عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين ونهى الناس جميعا عن مزق اللبن بالماء، يعني عن غش اللبن بالماء، وعمل قانون وبدأ يراقب الناس وهو بيسعى بيطوف كده بالليل بين بيوت الناس وفي شوارع المدينة حتى يطمئن على أحوال الرعية رضي الله عنه وأرضاه. كان مقسم ليله ثلاث أسلاس، تلت الأولين ينام فيه، والتلت الثاني يصلي قيام الليل، والتلت الثالث يمر على الرعية يطمئن على أحوال الرعية. سبحان الملك. فمر فسمع حديث عجيب جدا يدور بين اثنين، أم وبنتها. الأم بتقول: هيا يا بنيتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن بالماء. فقالت: يا أمه، ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت: وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشي. فقالت البنت التي تراقب الله عز وجل وتخشاه في السر والعلن، قالت: يا أمه، إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا. أعجب عمر بن الخطاب بهذه الكلمة وراح البيت وطلب من أولاده الثلاثة: أي واحد فيكم لازم يتجوز البنت دي، فإني لأرجو الله أن يخرج من نسلها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وكان عمر كان ملهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه كما عند أحمد بسند صحيح: إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. وكما عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. الله أكبر. يتزوجها عاصم ابن عمر، يتزوج بنت بائعة اللبن، وهو مين؟ ابن أمير المؤمنين. يا جماعة اللي بتقولوا يعني احنا ما ينفعش ان احنا نناسب الأسرة دي، دول مش من مستوانا. أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة، يزوج ابنه عاصم ابن عمر لبنت بائعة اللبن، فتزوجها فأنجبت له بنتا اسمها ليلى وكنوها بأم عاصم. ليلى وأم عاصم دي اتجوزت حاكم مصر في هذا الوقت اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز. فجدة عمر ابن عبد العزيز هي ابنة بائعة اللبن. يا الله، ثمرة من ثمرات المراقبة لله سبحانه وتعالى، ثمرة من ثمرات المراقبة لله عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف صفحات من عدل أمير المؤمنين عمر، تعالوا نشوف سبب مسك الختام اللي هو عاشه دوت، أو اللي كانت نهايته مسك الختام كان سببها إيه؟ قدم إيه؟ ما هو إحنا بنقول الشعار هو بقى واخد بالك؟ وماذا أعددت له؟ هو أعد إيه بالظبط عشان ربنا يكرمه بمسك الختام؟ تعال نشوف بس في بداية حكمه عمل إيه. عمر بن عبد العزيز بمجرد ما تولى رجع ورد كل المظالم إلى كل إنسان كان له مظلمة عند الذي قبله. رد كل المظالم للبشر، لم يترك لأحد مظلمة أبدا. طلب من الناس أن يجمعوا زكاة المال، ومن أراد أن يتصدق فوق الزكاة فليؤدي. فأدى الناس زكاة أموالهم عن طيب خاطر. ليه؟ لأنه عارفين أن مأجورين عند ربنا سبحانه وتعالى، والأجر سيصل إليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. امتلأت خزانة المال وامتلأ بيت مال المسلمين حتى فاض المال. كان باب بيت مال المسلمين كان ما بيتقفلش من كثرة الأموال، كانت الأموال كده قدام الباب ولا أحد يجرؤ أن ياخد مليم واحد. ليه؟ لأن كما قال الناس عف أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفة أمير المؤمنين. الله. فأرسل من ينادي في 26 دولة، قال لهم نادوا في كل مسجد، في كل مسجد من 26 دولة نادوا على الناس، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين الفقراء؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله تاني إلى بيت مال المسلمين كما هو. فيتعجب أمير المؤمنين، أما ناديتم على الناس؟ يقولون نادينا. طب إيه اللي حصل؟ ما خدوش فلوس ليه؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها. قال لهم طب نادوا تاني، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. سد ديون المسلمين كلهم في 26 دولة وفاض المال، وبقيت البركة باركة على بيت على باب بيت مال المسلمين. الله أكبر. فسد دون المسلمين. قال لهم من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، زوج شباب بدل ما يجري ويكلم على الشات، وبدل ما يقعد يقابل واحدة ويحلم بيها وتحلم بيه، يتجوزوا في الحلال، وفرغ عقلك ومخك وحياتك وقلبك لله سبحانه وتعالى، سبحان الملك. قال لهم من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج من لم يستطع في 26 دولة من بيت مال المسلمين. قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال كي تنعم الطير في عهد المسلمين. يا الله، القمح النهاردة اللي بيترمي في المحيطات عشان نظبط التسعيرة العالمية للقمح، وملايين المسلمين مش لاقين ياكلوا بيموتوا من الجوع، ودولة ترمي القمح بس كده في المحيط، افترى عياذا بالله. وهو يقول ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء. ليه؟ عشان الطير دوت ليه حق علينا، يعيش في عهد العذول كي تنعم الطير في عهد المسلمين. يتبقى المال ايضا، لسه في فلوس يا جماعة، في خير وفي بركة. فيقول ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يا الله، والله العظيم ما الاقي كلام اقول. ايه علق بايه؟ بالله عليك قول لي انت لو مكان قاعد مكان هتقول ايه من الموقف اللي بحكوه لك ده؟ طب ده انا هحكي لك موقف اعجب من كده، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في واحده ست حجوزه كبيره في السن سوداء اسمها فرطونه السوداء، كانت تسكن في مدينه الجيزه في مصر. ارسلت رساله الى عمر بن عبد العزيز، والله العظيم بالله عليك اسمع الحكايه دي بقلبك وقول لي، قول لي يعني تعلق وتقول ايه على هذا الرجل العظيم. فرتونة السوداء ست فقيرة جدا، عايشة في بيت بتربي فيه شوية فراخ، حياتها كلها على الفراخ او البيض اللي بيطلع من الفراخ، بس هي دي حياتها. اللصوص كل يوم بينطوا فوق السور لان السور قصير، فبيسرقوا اما فرخة اما بيضة اما مش عارف ايه، فضايقوها. فارسلت رسالة مش بقى للمحافظ ولا لرئيس القسم ولا الشرطة ولا بتاع، لا لأمير المؤمنين مباشرة، واخد بالك يعني. فقالت لأمير المؤمنين أنا فرتونة السوداء واللصوص يسرقون دجاجي، فأريد منك أن تعلي لي جدار بيتي حتى لا يستطيع اللصوص أن يتسلقوا الجدار. لو أنت مكان أمير المؤمنين، احنا فاضيين للفراخ ولا مش احنا ايه الخطاب المرايش ده يعني؟ طبعا ايه هتلاقي نفسك بتقول كلام يعني، انا امير المؤمنين وتبقى تقول لي علي لي سور الفراخ، فاهم ازاي؟ لكن مش عمر بن عبد العزيز اللي يردها. اول ما وصلوا الخبر على طول راح بعت رساله لايوب بن شرحبيل. مين ده؟ ده حاكم مصر، حاكم مصر في الوقت ده اسمه ايوب بن شرحبيل. قال له اذا وصلتك رسالتي يا ايوب فخرج بنفسك، ما تديش امر بقى الواحد يقوم هو محافظ ولا وزير ولا بتاع، لا لا لا انت بنفسك. فاخرج بنفسك وابحث عن بيت فرتونة السوداء وأعلي لها جدار البيت حتى لا يسرق اللصوص دجاجها. يا الله. وراح أيوب بن شرحبيل سأل عليها لحد ما وجدها في زقاق في جوه حارة جوه شارع في محافظة الجيزة، وعللها الجدار بنفسه، ثم أرسل إليها عمر بن عبد العزيز: لقد أرسلت إلى أيوب بن شرحبيل ليعلي لك الجدار، لعلي لك الجدار حتى لا يسرق اللصوص دجاجك يا فرتونة. ووصلت الرسالة إلى فرتونة السوداء من عمر بن عبد العزيز. إيه ده؟ إيه العدل وإيه الزهد وإيه الورع وإيه التقوى وإيه ده كله؟ ده مين؟ ده عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أخوي وحبيبي اللي في يوم من الأيام سمع إن في مصر بيحملوا فوق الجمال أحمال فوق الطاقة، فأرسل إلى والي مصر وقال له: لقد بلغني أن الحمالين عندك في مصر يحملون على الجمال أحمالا فوق طاقتهم، فإذا وصلتك رسالتي فلا يحملن على ظهر بعير أكثر من 600 رطل. حدش يشيل أكثر من كده أبدا، وإلا أنا هعاقبه. شوف رحمته حتى بالحيوان رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام يخرج متنكرا هو ورجل كان معه اللي هو المولى بتاعه، فقابله التجار بقى الناس اللي جايين من ايه القوافل اللي جاي من اليمن وجاي من الشام هنا، فسأله: كيف تركتم الناس؟ فقال: أجمل لك القول أم أفصل؟ تحب يعني أجمل لك القول أقول لك المختصر ولا أفصل وأحكي لك؟ قال له: لا أجمل. قال: تركت فيهم الظالم مقهور، والمظلوم منصور، والغني مجبور، والفقير موفور. فبكى عمر بن عبد العزيز وقال لغلامه: والله لأن يكون ما قاله الرجل حقا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا الله. يستأذن أحد الولاة يقول له: يا أمير المؤمنين، لقد خربت مدينتنا، فإن أردت أن ترسل إلينا مالا حتى نعلي جدار المدينة وحتى نرمم يعني أماكنها ودورها وغير ذلك وأرصفتها وشوارعها فافعل، حبيت تبعت لنا شوية فلوس نرمم المدن والكلام ده كله ونظبط المدينة جزاك الله خيرا. فقال: لقد وصلتني رسالتك، أما بعد فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. أنا عرفت اللي أنت عايز تقوله، أنت بس حصن المدينة بتاعتك بالعدل ونقي الطرق بتاعتها من الظلم، ما تخليش في ظلم، وهي دي المرمة الحقيقية بتاعت المدينة، مش الجبس والأسمنت والزلط والطوب، لا دي المرمة الحقيقية للمدينة. أحد الولاة في خراسان يستأذنه بيقول له: الرعية عندي يحتاجوا إلى شدة في المعاملة ويحتاجوا إلى قسوة، وإنهم لا يصلحهم إلا الصوت. فقال: لا والله، بل يصلحهم العدل والحق واللين والرحمة. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز اللي فعلا يضرب به المثل في العدل والرحمة، يجي له راجل راعي غنم ويقول له: يا أمير المؤمنين، شيء عجيب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: في كل يوم يأتي الذئب وينام في حضن الغنم. يعني ده الذئب ده مش ممكن، ده الذئب خطره على الغنم أشد من خطر الأسد. الأسد قول هيقتل غنماية ويقعد يأكل فيها ساعتين ثلاثة، إنما الذئب ممكن يقتل 50 ويقعد يتسلى فيهم 3 شهور. فقال عمر بن عبد العزيز: لا عجب في ذلك، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: والله لقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. يا سلام. إيه ده؟ لا ده أنا محضر لك مفاجأة بقى أعجب من الخيال والله العظيم. وماذا أعددت لها؟ مفاجأة. أرسل هذه المفاجأة لكل أقطار الأرض ولكل أهل الكرة الأرضية عشان يعلموا ما هو الإسلام وما هو من هم المسلمون. مفاجأتين. المفاجأة الأولى أن المسلمين في عهد عمر بن عبد العزيز كان أرسل قتيبة بن مسلم ليفتح مدينة سمرقند. الأصل في المسألة فتح المدن الكافرة ديت، الأصل في إيه؟ التوجيه الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم والأساس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم إنك تدعو أهل المدينة للإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالحرب، ولا تبدأون حتى يبدأوكم. دي قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن مسلم لا أهل سمرقند ناس أقوياء، ومش من السهل إن أنت تحتل المدينة ديت، ومش من السهل إن أنت تدعوهم. عمل إيه؟ من غير ما يدعوهم ولا يعمل أي حاجة دخل واحتل المدينة على حين غفلة. فالناس بعضهم قال: إحنا يا جماعة سمعنا إن النبي بتاعهم كان وضع لهم قانون معين ان لازم يدعونا للاسلام. دول دخلوا على طول غره كده. طب نعمل ايه؟ قالوا نبعت واحد المدينه المنوره عند امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ونشوف هيامر بايه. خد بالك بقى اللي حصل. نزل رجل فسال فين قصر امير المؤمنين؟ قال ما فيش قصر. طب فين بيته؟ قالوا هو بيته هناك. فدخل لقى رجل قاعد عاجن عجين الطين اعزكم الله، وقاعد عمال يليس الجدار بتاعه. ده مين؟ ده امير المؤمنين عمر قاعد بيليس جدار البيت، لان جدار البيت في حتت منه كده تصدعت، فقاعد عمال بيليسها بالطين. الرجل رجع قال يا اخي طلبت منك ان تدلنا على امير المؤمنين، دللتنا على رجل طين؟ قال هو امير المؤمنين. فرجع فقال له انت امير المؤمنين؟ قال اجل. فقال انا من اهل سمرقند وحصل كذا كذا كذا، والقائد بتاعك دخل البلد من غير حتى ما يدعونا للاسلام. فنشف ايديه وغسل ايديه ونشفها، وراح كاتب له ورقه اذا وصلتك رسالتي لقتيبة بن مسلم، اذا وصلتك رسالتي فعين قاضين يحكم فيهم بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل بيقول انا نفسي قلت مش ممكن، هو ده الرجل اللي كان بيطين بيته ده بالطين، هو ده اللي هيغير الوضع اللي احنا فيه؟ قلت برضه مش مشكله اودي الرساله لاحسن يقولوا ان انا ما رحتش. راح هناك، كان قتيبة بن مسلم كان مات رضي الله عنه وارضاه، فراح الراجل مد الورقه للي مسك مكان قتيبة بن مسلم فعين قاضي. فالقاضي قال لا، هو حكم ربنا وحكم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه مساله ان احنا نخرج ثم ندعوهم الى الاسلام، فان استجابوا والا فالجزيه، وان رفضوا الجزيه فيبقى الحرب. فلما تركوا البلد في حد في الدنيا بيحتل بلد ويرجع يسيبها؟ حصل كده لانهم واقفين عند الحق. فخرجوا من البلد ولسه هيدعوهم للإسلام، لقوا أهل سمرقند جميعا قالوا لا يمكن يكون في دين أعظم من هذا الدين، بعد ما احتلوا بلدنا يخرجوا عشان يطبقوا شرع ربنا، أكيد هذا الدين عظيم. وخرجوا جميعا يلبون ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. المفاجأة الأخيرة، الوليد بن عبد الملك كان قبل عمر بن عبد العزيز، الوليد بن عبد الملك كان أخذ جزء من كنيسة اسمها كنيسة يوحنا وضمها للمسجد الأموي عشان يوسع المسجد. فلما جه في عهد عمر بن عبد العزيز جم القساوسة واشتكوا لعمر، قالوا له يعني أخذ جزء من كنيستنا عشان يوسع المسجد، هل الكلام ده يرضي ربنا؟ قال لهم يعني ما نقدرش نعتدي على حقكم. فأصدر أمر بهدم جزء من المسجد الأموي عشان يرجع ويصبح جزء من كنيسة يوحنا، لأن ده حقهم ودي أرضهم. في حاكم ممكن يعمل كده؟ شفت العدل وصل لدرجة إيه؟ بعدين فجأة العلماء بقوا خايفين، ازاي نهدم المسجد عشان يبقى تبع الكنيسة؟ قالوا خلاص تصالحوا مع هؤلاء، وإلا الأمر خلاص صدر وحددت كمان موعد الهدم كمان. فلما رأى النصارى عدل هذا الحاكم المسلم تنازلوا عن حقهم ورضوا أن يأخذوا بدلا منه مالا ويستعينون به على أي عمل من أعمالهم الدنيوية. عمرك شفت عدل المنظر ده؟ ده عمر بن عبد العزيز اللي دخل عليه واحد عند موته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال له عمر بل جزى الله الإسلام عني خيرا. يا الله، عمر بن عبد العزيز اللي ملى الدنيا كلها زهد وعدل، عمر بن عبد العزيز اللي الطير عاش أجمل عيشة في عهده، عمر بن عبد العزيز اللي أهل الكتاب يشهدوا إنهم ما عاشوش في حياتهم في عصر أجمل من عصره، وما خدوش حقهم في عصر أي واحد أكتر من عصر عمر بن عبد العزيز اللي ملى الدنيا بالزهد وورع، يبقى ليه حق بقى ليوث ثالث إمبراطور الروم يقول كده؟ لقد مات رجل حاكم عادل ليس لعدله مثيل، ولقد والله لقد كان حريا ألا يلبث بيننا أكثر من هذا، فأهل الخير والحق والصلاح لا يلبثون إلا قليلا بين أهل الشر والفساد، والله لو كان رجل يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم لأحياهم عمر بن عبد العزيز. ليه حق يقول الكلام ده؟ إنه شاف منه أشياء حاجات لا تخطر على قلب بشر. عمر بن عبد العزيز يا ترى هنلاقي فينا واحد هيكون عادل؟ مش لازم يكون حاكم، انت في بيتك عادل بين اولادك، انت في مصنعك عادل بين عمالك، انت في مدرستك عادل بين تلاميذك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن اول الذين سيكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله، اول واحد امام عادل. امام عادل مش شرط يكون حاكم، الاصل هو يكون حاكم، لكن برضه لابد ان يكون إن كل انسان ربنا يستدعيه رعيه فيكون عادل، يكون رحيم، يكون رفيق، ويكون لين عشان ربنا يكرمه ويكون في ظل عرش الرحمن. ده كان مسك الختام في يومنا.